إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأخ المسلم الكريم، أبدأ كلامي بسؤال: ماذا تعرف عن محمد صلاح لاعب الكرة؟ سؤال. ماذا تعرف عن محمد رمضان الممثل؟ ماذا تعرف عن عبد الله ذي البجادين الصحابي؟ سؤال. سؤال في منتهى البراءة، سؤال في منتهى البساطة. أيها الأخ المسلم الكريم، إن السؤال على بساطته يكشف أزمة أمة ويفتح جرحها النازل. إننا نريد أن نقول إننا أمة لا يمكن أن تطأ خطوة في مستقبلها إلا إذا انطلقت تلك الخطوة من ماضيها. إننا نريد أن نقول إننا أمة لا يمكن أن تطأ خطوة في مستقبلها إلا إذا انطلقت من ماضيها. إن ماضينا ليس معابد وبنايات وأهرامات، إنما ماضينا الذي يجب أن ننطلق منه إنه دين. ماضينا محمد رسول الله، ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا، ماضينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ربك في كتابه: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، إننا نريد أن نقف أمام هذه الآية: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عندما تقف أمام هذه الآية، قال ربك: والذين جاءوا من بعدهم. جاءوا في آية أخرى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. في دقة التعبير القرآني، عندما قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هؤلاء جاءوا بإرادتهم، جاءوا باختيارهم. إن اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وترضيهم عنهم واتباع وسلكهم مسلكهم إنما كان أمرا نابعا من إرادتهم. جاءوا من بعدهم عكس الآخرين فخلف من بعدهم خلف خلفهم الله من بعدهم لكنهم رضوا بالدون والسوء ولم يرضوا أن يكونوا خلفاء حقيقيين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إن المسلم يجب أن يسأل نفسه هل جئت من بعدهم أم خلفت من بعدهم؟ تلك قضية تحتاج إلى وقفة وتحتاج إلى مناقشة. أحبتي في الله إن السؤال ما زال قائما، هل الفصل المتعمد بين ماضي هذه الأمة وماضينا ليس تراث إنما ماضينا دين شرع منهج، إن الفصل المتعمد بين ماضي هذه الأمة معايا مولانا إن الفصل المتعمد بين ماضي هذه الأمة وبين مستقبلها أترى أنه متعمد حقيقي؟ هذا الفصل قام على قضية محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إن هذه الشدة على أعداء الله، إن هذا البأس من هذه الأمة على أعداء الله لا يمكن أن يستمر إلا إذا كانت هذه المعادلة قائمة، محمد رسول الله والذين معه والذين معه. إن القضية الآن الحل حتى تفقد هذه الأمة قوتها وشدتها حتى تنضبع أن يحدث الفصل بين محمد رسول الله وبين الذين معه الذين جاءوا من بعدهم لا نريدهم إنما نريد فخلف من بعدهم خلف، تلك إرادتهم وإرادة الله غالبة. هل فهمت القضية؟ إنك يجب أن تسأل الآن نفسك هذا السؤال، هل أنت من الذين معه؟ هل أنت على دربه طريقه سبيله؟ تلك هي الأسئلة التي يجب أن ينشغل بها ذهن الإنسان المسلم في هذه الحياة. لذلك إن عدم معرفتنا بالذين معه صلى الله عليه وسلم أمر مخصوص حتى لا نكون أمثالهم حتى لا نكون أسودا مثلهم. لذلك أنت بمنتهى البساطة لا تعرف عبد الله ذي البجادين كما تعرف كثيرا من لاعبي الكرة أو الممثلين، تلك هي القضية. إنني أريد أن أقول كلمة، إننا أمة لا يمكن أن تطأ خطوة في مستقبلها إلا إذا انطلقت من ماضيها. نعم أيها الأحبة في الله، ذلك حبلنا الشوكي، حبل الأمة الشوكي رسول الله والذين معه. إن انقطع هذا الحبل شلت الأمة. أحبتي في الله، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المذاخر. نعم عود على بدء، ماذا تعرف عن عبد الله ذي البجادين؟ ماذا تعرف؟ إنه صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله ذو البجالين ليس من مشاهير الصحابة وإن كان من عظمائهم وكلهم عظماء. عبد الله ذو البجالين اسمه عبد العزة المزني في الأصل، وما قصة عبد الله ذو البجادين؟ هذا الصحابي الجليل مات أبوه صغيرا، فلما مات أبوه كفله عمه فأغناه وأرباه، تكفل به حق الكفالة وأغدق عليه من المال، فكانت حياته طيبة هنيئة رقيقة، حياة ناعمة مرفهة. فلما سمع برسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الإسلام قلبه. فلما دخل الإسلام قلبه أراد أن يسلم، ولكنه استحى من عمه أن يبدأه بالإسلام، فقال ينتظر لعل الله يشرح صدر عمه للإيمان. فلما طال الأمد قال يا عماه استمع إلى ما سيأتي، قال يا عماه إني والله انتظرت إسلامك حبا لك، وما أحببت أن أسبقك إلى هذا الأمر، ولكن إن دين رسول الله قد وقع في قلبي، وإني صلى الله عليه وسلم، وإني خذ بالك بقى لمتبع ملة رسول الله وتارك عبادة الحجر. شوف إزاي القضية صرحت عنده. فقال له عمه يا عبد العزة والله لئن اتبعت محمدا ما تركت بيدك شيئا حتى ثوبك الذي تلبسه. يقال حتى أخذ نعله، خد منه كل حاجة. في رواية فجلس في بيته عاريا، في بيت أمه عبد الله ذو الجدين هيمشي إزاي؟ فكان عندها بجال كساء غليظ فشقته نصفين، فجعل نصفه رداء وجعل نصفه إزارا. عارف لبس المحرم هو كده، فجعل نصفه رداء وجعل نصفه إزارا، ثم مضى حافيا إلى رسول الله إلى المدينة. فاتني أن أقول كان عنده كم سنة؟ 16 عاما. في هذه الواقعة 16 سنة. ثم مضى حتى أتى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاها في السحر. ولما يخرج رسول الله إلى صلاة الصبح، فلما خرج وكان الرسول إذا صلى تفقد الناس من خلفه فرآه لم يعرفه، فقال من أنت؟ قال عبد العزة المزني. قال لا، بل أنت عبد الله ذو البجادين، لأن البجاد بتاعه بقى بجادين، فسماه رسول الله عبد الله ذو البجادين. ثم قال له رسول الله كن قريبا مني، فكان يلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنني أقف أمام هذا الموقف وأريد أن أدخل فيه، أفهمه، أتعلمه. عندما قال عبد الله ذو البجالين لعمه يا عماه إني متبع ملة رسول الله وتارك عبادة الحجر. عبادة الحجر ليس معناها أن عبد الله إذا دخل في الإسلام وهو يعقل هذا، مجرد أنه سيترك عبادة الأصنام، لا، إنما سيترك المال الذي بين يديه والنعمة التي يعيش فيها والراحة والدعة والثياب الرقيقة والرفاهية والعطور، سيترك مستوى المعيشة الذي يعيشه، الحجر الذي يعبده كثير منا عندما يكون الاختيار بين الله وبين الحرام. تلك هي القضية، إني تارك عبادة الحجر، تلك القضية التي حسمها عبد الله ذو البجادين، نفس القضية التي يقع فيها كثير من الناس الآن، عبادة الحجر، عبادة الحجر، وإن لم يكن الحجر صنما فقد يكون الحجر مالا، قد تكون الحجر زوجا، قد يكون الحجر وظيفة، قد يكون الحجر مستوى اجتماعي، قد يكون الحجر وضع اجتماعي بين الناس. كل هذه أحجار تحول بينك وبين الله إني تارك إني متبع ملة رسول الله وتارك عبادة الحجر هل فينا تردد حتمه ذو بجادين في لحظة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال بين يدي الساعة سنوات خداعة في رواية بين يدي الساعة بادر بالأعمال فتنا كقطع الليل في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة يصبح المرء فيها مؤمنا ويمسي كافرا تخيل 24 ساعة يبيع دينه ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا 24 ساعة ها؟ لا 12 ساعة يبيع دينه بعرض من الدنيا شوية حجارة إن أعظم الأصنام التي عبدت في الأرض من دون الله لا تلك الأحجار التي تراصت أمام أعين الناس إنما الأصنام التي صنعها الناس في نفوسهم فكانت تلك عبادتهم في الأرض أما تلك الأحجار فإنما هي تجسيد لعبادة النفس النفس الهوى أيها الأخ المسلم الكريم نعم إنها القضية التي نقع فيها هل تعبد حجر المنصب؟ هل تعبد حجر الدخل الشهري؟ هل تعبد حجر المستوى الاجتماعي؟ هل صح تعبد حجر معيشتك؟ هل تعبد حجر موبايلك اللي في ايدك؟ هل تعبد حجر الزوجة والأولاد؟ هل تعبد حجر الخوف من كل شيء حولك؟ هل هذه أحجار تكبلك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال تعس عبد الدرهم والدينار تعس عبد القطيفة عبد الخميصة خاب وانتكس وإذا شيك لم تقش ده النبي بيدع عليه إذا شيك لم تقش يعني النبي بيدع عليه إذا أصابته شوكة اللهم لا تخرجها منه تخيل النبي الرؤوف الرحيم بيدعو على واحد ما في حاجة اسمها الغيرة على جناب الله الغيرة على دين الله إذا كان ده عبد القطيفة عبد الخميصة إنما خلقنا لنكون لله عبدا فإذا رأيت تتمعر نفسك يقول لك لا يبلغ أبو الدرداء تذكرتها الآن يقول لك لا يبلغ المرء تمام التقوى إلا إذا مقت الناس في جنب الله ثم كان لنفسي أشد مقتا مقت الناس مش كره معصيته يعني لما يرى معصية تعصى يمقت أصحابها في ذات الله يغار على دين الله كيف يا ربي خلقت هؤلاء ليعبدوك فيعصونك إذا انتزعت تلك الغيرة من نفسك ففي قلبك شيء يحتاج إلى معالجة أيها الأخ المسلم الكريم إن السؤال الآن لماذا استطاع ذو البجادين أن ينتزع أن يترك لماذا استطاع أن يتخلى ولماذا عجزنا ذلك هو السؤال ببساطة لماذا استطاع ولماذا عجزنا القضية ببساطة لأن ذا البجادين ابتداء صدق فلما صدق أعين إنك لا يمكن أن تعبد الله حق عبادته إلا إذا أعانك الله على ذلك قال ربك في كتابه إياك نعبد وإياك نستعين فبعد أن صدق فعل تحرك باع واشترى إن كنت جادا أعنت ووفقت ولكن مشكلتي ومشكلتك الأساسية أننا في كثير من الأحيان لسنا جادين مع الله. إنه لقول فصل وما هو بالهزل. أحبتي في الله، إن صهيبا الرومي رضي الله عنه وأرضاه لما أراد صهيب بن سنان لما أراد أن يخرج من مكة مهاجرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان روميا لا قبيلة له ولا عشيرة، وكان يصنع الصيوف وجعل منها جمع منها مالا كثيرا. ظهر صناعة السلاح دائما مربحة، فكان يصنع الصيوف فجنى منها مالا كثيرا. فلما أراد أن يهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع عليها أهل مكة، قالوا جئتنا صعلوكا مملوكا لا تملك شيئا، ما رواه ابن حبان بسند حسن من حديث صهيب، جئنا مملوكا صعلوكا لا تملك شيئا، فلما ملكت وأرضعت تريد أن تخرج بمالك؟ خلاص تمشي كده وخلاص. فقال صهيب، شوف القضية محسومة ثانية، فقال صهيب والله إني مهاجر، وإن كنتم تريدون المال فدونكم المال، إنه في موضع كذا فخذوه، دونكم المال، دونكم المال دي سهلة كده، ها ده شقى عمره زي ما بيقولوا، ده حرقه كده يسيبه كده، استطاع دونكم المال، يجي ابو بكر كده ومعه المال، ماذا تركت ابقيت لاولادك؟ الله ورسوله سهله كده. ان من وراء ذلك الفعل الذي ترى بساطته ايمانا عميقا لا تبلغ مداه. تلك هي القضية أيها الأخ المسلم الكريم، إنها صفقة مع الله. لذلك النبي لما سمع قال رابح البيع أبا يحيى، وكناه بلا كنية، رابح البيع أبا يحيى صهيب الرومي. إنها صفقة مع الله سبحانه وتعالى، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. لكن القضية من يستطيع البيع؟ تخيل الآية، إن الله اشترى، خلاص ربنا بيقول لك أنا اشتريت. تخيل كم من الناس متردد في بيعه. اطلع بعيد عن العمود كده عشان تسمعنا، أنا شايفك. أيها الأخ المسلم الكريم، إن الفارق كبير بين سطوع شمس البصيرة وغيوم سحب الحمق. الفارق كبير بين سطوع شمس البصيرة حين يبصر الإنسان الحق والباطل فتستبين أمامه الأشياء، وبين غيوم سحب الحمق فلا يرى شيئا من هذه السحب. إن ذو البجادين، إن ذا البجادين استطاع أن يبيع، لأن القضية كانت واضحة عنده، المقارنة عنده بين جنة وحفنة تراب. هي الدنيا إيه في الآخر؟ حفنة تراب. فكانت المقارنة بين هذا وذاك فاستقامت المعادلة. هذا أول درس من ذي البجادين. إني متبع ملة رسول الله وتارك عبادة الحجر. هل في حياتك أحجار تقف بينك وبين الله؟ أسوار صنعتها بيديك؟ ثم انظر إليه رضي الله عنه وأرضاه فيما رواه الإمام أحمد من حديث الأضرع بسند صحيح، قال كنت أحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فخرج رسول الله لبعض حاجته صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي وصار معي فأتينا على رجل في الظلام يصلي ويقرأ القرآن ويرفع صوته فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ بالك قال النبي عسى أن يكون مرائيا النبي يقول إن عسى أن الرجل ذا يكون مرائي الصلاة مش لله قوي يعني قال الأجرع فتعجبت فقلت يا رسول الله إنه يصلي ويقرأ القرآن فرفض رسول الله يده من يده شدها كده رفض الشيء أي تركه فرفض رسول الله يده من يده وقال إنكم لن تبلغوا هذا الأمر بالمغالبة بالصدق لا بالمغالبة طب رسول الله عرف منين ان ده مرائي رسول الله يوحى اليه صلى الله عليه وسلم يقول الأزرع خذ بالك فخرجت معه في ليلة أخرى وكنت حارسة صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فمضينا فإذا برجل يقرأ القرآن ويرفع صوته رجل تاني فقلت خلاص الأزرع خد الأولانية بقى فقلت يا رسول الله لعله يكون مرائيا فقال النبي لا إنه عبد أواب قال الأزرع فنظرت إلى الرجل فإذا هو عبد غائز البجادين ثلاث نقط سريعة من الحديث ده افهمها معايا النقطة الأولى ملمح عجيب في الحديث الستر حتى على أصحاب المعاصي العجيب من الحديث الرجل الأول للنبي قال عنه مرائي لم يذكر لا تعرف اسمه ولا تعرف شكله ولا الصحابي حتى بصله ولا حاجة ولا النبي قال له روح شوف لي ده مين خلاص لكن النبي يريد أن يعلم درسا لا أن يصف قبحا في فرق بين التعليم والتشويه والتجريح هذه واحدة أما الثانية فشهادة رسول الله في ذي البجادين إنه أواب ذو البجادين محتاج إيه بعد كده لكن كيف بلغها فين متخيل جهد عبد الله ذو البجادين حتى يحصل هذه الشهادة من فم الصادق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم دي شهادة خبرة في دين الله بعد كم سنة عمل بعد كم إخلاص وجهد الكلمة هذه من رسول الله شوف عمل ذو البجادين خلفها قد إيه ولكن السؤال إن سئل عني رسول الله ماذا يقول في اسأل السؤال ده بقى لنفسك بكيف ثم ثالثا إن القضية ليست في صورة العمل إنما في حقيقته في إخلاصه الرجل الأولاني يقرأ القرآن ويرفع صوته وذو البجادين يقرأ القرآن ويرفع صوته والفارق بينهما كمثل ما بين السماء والأرض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث عمر إنما الأعمال بالنيات النية أولا قال ربك في كتابه لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم ينال الله يعني ايه يصل اليه لن يصل اليه لا اللحوم ولا الدماء انما يصل اليه التقوى حقيقة العمل لا صورته انها دروس من ذي البجادين الذي لا نعرفه لعلها تعلمنا ونقف أمامها أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، ليتني صاحب الحفرة. لماذا قيلت هذه الكلمة ومتى وما مناسبتها وما علاقتها بعبد الله ذي البجادين الذي نتكلم عنه؟ ما العلاقة؟ الحديث رواه البغوي بسند حسن والهيثمي وإسناده ثقات رجاله ثقات من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بينما النبي في طريقه إلى تبوك في غزوة تبوك وكان معه عبد الله ذو البجادين، فاقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، اسأل الله لي الشهادة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، نظر إليه رسول الله ولم يتكلم، وإنما رفع يديه صلى الله عليه وسلم إلى السماء وقال: اللهم إني، اللهم حرم دمه على المشركين. فتحجب ذو البجادين وقال: ما بهذا يا رسول الله؟ أنا ما ضربتش، أنا ضربت الشهادة، تقول اللهم حرم دمه على المشركين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس هذا، إنما إن أصابتك الحمى فقتلتك فقد قتلت في سبيل الله، وإن وقصتك غابتك فقتلتك فقد قتلت في سبيل الله. خلاص بقى ذو البجادين ما جادلش، خلاص خلص الكلام، انت تعقب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سكت ومضى. يقول عبد الله بن مسعود: فقمت ليلة، الجيش طبعا يمشي بالنهار بالليل بيعسكر، يناموا يصحوا يكملوا السير بالنهار في ضوء النهار. فقمت فإذا بشعلة نار عند العسكر، عند المعسكر بتاع الجيش بعيد عنه شوية، فقمت أتحرك إليها. فلما سرت فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته في حفرة يحفر قبر ومعه أبو بكر وعمر، فنظرت فإذا ذو البجادين قد أصابته حمى فمات، فيوالي دفنه رسول الله. فإذا برسول الله في الحفرة في القبر، وأبو بكر وعمر خارج القبر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهما: أدنيا لي أخاك وأخاكما، أدنيا لي أخاكما، إنه عبد الأواب، أدنيا لي أخاكما. ثم هيأه رسول الله بيده في قبره. هو النبي صلى الله عليه وسلم هيأه رسول الله في قبره ثم أهال عليه التراب. فلما خرج قال النبي: اللهم إني أمسيت عنه راضيا فارض عنه يا رب العالمين. فأمن أبو بكر وعمر على دعاء النبي. قال ابن مسعود: ليتني كنت صاحب الحفرة. تلك هي القضية. ليتني كنت صاحب الحفرة. هذه النهاية تسبق، هي نتيجة بداية، بل نتيجة عمل انطلاق. أحبتي في الله، إن كثيرا من الناس يخبطون الموت في سبيل الله، وحق لمن مات في سبيل الله أن يخبط، ولكن الخطة الحق لمن استطاع أن يعيش في سبيل الله. نعم، اجعل قضيتك لا أن تموت في سبيل الله، موت كما تشاء، ولكن عش في سبيل الله يأخذك الله كما يريد. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، إن هذه النهاية نتيجة بداية، إن آخر كلمة في قصة حياتك إنما هي ملخص حياتك وطاعتك يوم تبلى السرائر. إن عبد الله ذا البجادين ترك وعمل وصدق فنال، كان صاحب عقل، استطاع أن يقارن ببصيرة بين الجنة وبين حفنة تراب بعدها النار. الحياة بعيدا عن طاعة الله عبارة عن حفنة تراب بعدها النار، اختر كيف شئت، فاختيارك يبلغك غايتك. ماذا تعرف عن محمد صلاح اللاعب، وعن محمد رمضان الممثل، وعن عبد الله ذي البجادين الصحابي؟ سؤال كرره على عقلك. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، تولى امرنا، احسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات اعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، آت نفوسنا تقواها، زكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم انا نسالك في هذا اليوم الكريم العظيم الا تدع لنا ذنبا الا غفرته، الا تدع لنا ذنبا الا غفرته، الا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا تائبا الا اعنته، ولا تائبا الا اعنته، ولا دينا الا قضيته، ولا دينا الا قضيته، ولا مظلوما الا نصرته، ولا مظلوما الا نصرته. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، اعل اللهم بفضلك كلمتي الحق والدين، دمر اللهم اعداءك اعداء الدين، احصهم عددا، افسهم بددا، لا تغادر اللهم منهم احدا. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله، أحينا عليها وأمتنا عليها، ابعثنا عليها يوم يقوم الأشهاد يا رب العالمين. اسقنا من حوض نبينا شربة لا نظمأ بعدها أبدا، لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نلتقيكم الجمعة القادمة، وفي درس الاثنين، أعتذر عن درس الاثنين الماضي لأني كنت مريض، إن شاء الله الاثنين القادم نلتقي بعد صلاة العشاء بإذن الله. أحبكم في الله. قبل أن أقول يعني أنزل من مقامي هذا، أنوه إن فضيلة شيخي وأستاذي الشيخ طه حسين يعقوب، أنا فوجئت بجالس بين يدي بعد ما صعدت وانخنت، وأقسم بالله أكره أن أتكلم في مقامه، فلعله يسعدنا بعد الصلاة إن شاء الله بكلمة. جزاه الله عنا خيرا، قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.